إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، زاد المعاد في هدي خير العبادات، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا، حياكم الله. شكرا. اجلسه. ما مر معنا سابقا يا شيخ من آداب الجهاد يبين أن المسلمين قد اهتموا بالجهاد وأعطوه عناية خاصة. نعم هذا صحيح. في الجيوش العصرية لم يهتم المسلمون بهذه الآداب لأن أساليب القتال وفنون الحرب قد تغيرت. هناك يا بني آداب لا تتغير مهما تغيرت الأساليب. ماذا؟ مثل المباغة والدورية في غزو مكان ثم يغزو مكانا آخر. نعم. ثم الثبات وعدم الفرار. نعم. هذا لا يتغير. نعم. ذكر الله والدعاء إلى آخره. وهناك آداب تغيرت مثل توزيع الغنائم، فلا يعقل الآن أن توزع البنادق والدبابات والطائرات التي يغنمها المسلمون على المقاتلين، وإنما يجرى عليهم مكافآت مالية إقاء ما أنجزوه من نصر وأوسمة وترفيعات. هذا كل شيء. اقرأ يا بني من زاد المعاد. نعم. وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين، أحدهما أن يخرج ويستأجر من يخدمه في سفره. نعم. والثاني أن يستأجر من ماله من يخرج في الجهاد، ويسمون ذلك الجعائل. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. لحظة. لم أفهم معنى الحديث. للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. هل الذي يأخذ الجعل له أجران؟ هذا الحديث يا بني ينطبق على النوع الأول من الاستئجار، وهو أن يستأجر المجاهد من يخدمه فيكون له أجره لأنه هو الذي غزى بنفسه، وله أجر ما دفع للخادم. معناه أن الذي استأجر خادما ليخدمه وجاهد بنفسه له ثواب أكبر من الذي يجاهد بنفسه ولا يتخذ خادما؟ هذا صحيح، لأنه تفرغ للجهاد ولم ينشغل بأمور جانبية بل تركها لخادمه. نعم. مثل إطعام الفرس وسقايته وشحذ السلاح وإعداد الطعام وحمل المتاع إلى آخره. نعم. ولكن إذا كان الأجير من النوع الثاني الذي أخذ جعلا يقاتل، ألا يخصه هذا الحديث؟ أحسنت، استدراك حسن لمعنى الحديث. ففي هذه الحالة يكون للأجير أجره الذي أخذه وأجر الجهاد لأنه جاهد بنفسه. وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضا، أحدهما شركة الأبدان، والثاني أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه على النصف مما يغنم، حتى ربما اقتسم السهم فأصاب أحدهما قدحه والآخر نصله وريشه. كيف تكون شركة الأبدان؟ هذه الشركة ليس لها رأس مال، وإنما تقوم على عمل الإنسان. مثلا لو اشترك اثنان او اكثر على الاحتطاب او الصيد على ان يقتسم ما يرزقان به لجاز، كما يصح الاقتسام بنسب متفاوتة تتوقف على نشاط كل منهما وخبرته ومهارته. فكيف كانوا يتشاركون في الغنيمة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بينهم؟ فلا داعي لهذه المشاركة. سؤال وجيه. فالحديث الذي يدل على المشاركة كانت أحداثه في غزوة بدر، ولم يكن قد نزل بالغنائم حكم عن كيفية توزيعها ولم يؤخذ منها الخمس، ثم نزلت أحكامها بأخذ الخمس منها لله ورسوله وتوزيع الأربع الباقية على المقاتلين، لذلك لم يتكرر في غزوات أخرى مثل هذا الحديث. ونصه قال ابن مسعود: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. إضافة إلى أن هذا الحديث منقطع حيث وزعت غنائم بدر بالتساوي، كما أعطي لكل من قتل مشركا في هذه الغزوة سلبه. تابع يا بني. وكان يبعث بالسرية فرسانا تارة ورجالا أخرى، وكان لا يسهم لمن قدم من المدد بعد الفتح. ألم يتكلف هؤلاء الجنود بتششم المشقة للوصول إلى أرض المعركة؟ فلماذا لم ينفحوا شيئا من الغنائم؟ في غزوة خيبر وصل بعد الفتح جعفر بن أبي طالب ومعه مهاجرة الحبشة وأكثر من 50 رجلا من جماعة أبي موسى الأشعري، صادفوا جعفرا في البحر فأتوا معه، وهؤلاء جميعا أسهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم خيبر. ووصل أيضا من جهة أخرى سرية لأبان بن سعيد بن العاص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه إلى نجد فعاد منها إلى خيبر، ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السرية، واختلف العلماء بشأن هذا على أقوال كثيرة. والذي يظهر أن جماعة جعفر قد عادوا من الحبشة وهم أشد حاجة إلى المال والدعم، وأنهم لو حضروا النفير لنفروا إلى خيبر، فواساهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاهم وأعطى من وصل معهم على اعتبار هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأما سرية أبان فلعلها أصابت من خروجها إلى نجد مغانم، لذا لم ينفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ما معها يكفي. ولكن يا شيخ، ما النتيجة من هذا التي يعمل بها؟ إذا استدعي المدد من قبل الخليفة أو القائد فلا بد من القسمة لهم، وإن أتوا من أنفسهم تطوعا ولم يقصدوا مكانا آخر يقسم لهم. أما لو غنموا في طريقهم من أماكن أخرى قبل الوصول، فإما أن يضعوا ما غنموه مع ما غنمه الجيش ليقسم على الجميع، وإما أن يحوزوا ما غنموه ولا يقسم لهم مما غنمه الجيش. نعم. تابع. وكان يعطي سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من بني عبد شمس وبني نوفل، وقال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وشبك بين أصابعه، وقال: لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. هل راعى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قرابة الإسلام مع قرابة الرحم، على اعتبار أن بني نوفل وبني عبد شمس قد عادوه وحاربوه؟ عبد مناف كان له 4 أولاد: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. وكان المطلب أكثر قربا من هاشم، فلما توفي هاشم بغزة ترك وليدا صغيرا عند أهل زوجته بني النجار بيثرب، فأتى المطلب وأخذه ورباه، وكان اسمه شيبة. فلما دخل به مكة وكان قد أردفه وراءه على بعيره، قال أهل مكة: هذا عبد المطلب، ظنا منهم أن هذا الغلام عبد قد اشتراه المطلب، فقال: إنما هو ابن أخي هاشم، ورباه ثم خلفه بعد موته، فوري السقاية والرفادة. فلعل هذا الأمر قد قرب بني المطلب من بني هاشم أكثر من بني عبد شمس وبني نوفل. نعم. تفضل. وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسل والعنب والطعام فيأكلونه ولا يرفعونه في المغانم. قال ابن عمر: إن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا ولم يؤخذ منهم الخمس. ما السبب وكان يقسم في المغانم الخيط والمخيط؟ لعل السبب أن الطعام سريع الفساد وأكله أولى من الاحتفاظ به أو حجب خمسه لبيت المال، فأبيح للأكل. وقد كان طعام الجيش في ذلك الوقت يؤكل بشكل جماعي، رغم أن كل فرد كان يحمل معه زادة، فكان من باب أولى أن يترك الطعام الذي غنموه ليؤكل بشكل جماعي دون قسمة. تابع لتتوضح لنا هذه المسألة. نعم. وقيل لابن أبي أوفى: كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ظهر الإيثار وانعدم الطمع، ولو كان غيرهم لحمل كل واحد منهم أكثر من حاجته حتى لا يبقي لغيره شيئا، ولربما أدى هذا إلى قسمته. لقد حدث استئثار بعض الصحابة بأشياء من الطعام دون غيرهم، ومع ذلك بقيت نظرة النبي صلى الله عليه وسلم له كما كانت لم تتغير. ففي يوم خيبر انفرد عبد الله ابن مغفل بجراب شحم وقال: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم ولم يقل له شيئا. وقال بعض الصحابة: كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه، حتى كنا نرجع إلى رحالنا وأجربتنا منه مملوءة. نعم. وكان ينهى في مغازيه عن النهبة والمثلة، وقال: من انتهب نهبة فليس منا، وأمر بالقدور التي طبخت من النهي فأكفئت. وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفي حتى إذا أعجفها أردها فيه، وأن يلبس الرجل ثوبا من الفي حتى إذا أخلقه رده فيه، ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب. نعم نعم نعم. لم أفهم كيف يأخذ الدابة فيعجفها أو الثوب فيخلقه، وقد مر أن الغنيمة تقسم بعد انتهاء الحرب، فهل معنى هذا أنه يؤخر الدابة التي أخذها فلا يسلمها بعد انتهاء الحرب؟ النهي عن استعمال أي شيء من الغنائم قبل قسمتها. ففي غزوة حنين أخر النبي صلى الله عليه وسلم قسمة الغنائم لما بعد حصار الطائف، واستغرق هذا أكثر من شهر. لكن في أثناء القتال لو حدث أن قتل حصان أحد ثم أخذ حصانا لأحد القتلى المشركين ثم ركبه وحارب عليه ورده بعد انتهاء المعركة فلا جناح عليه، وكذلك لو استعمل سيفه أو لبس الثوب وذلك ليستر عورته فلا جناح عليه أيضا، ثم يرده بعد انتهاء المعركة، وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العبادة، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي.